قالوا أفضل العبادات العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته بمقتضى ذلك الوقت ووظيفته. وهذا الكلام الذي ذكره هنا وكما أشرت ومنقول عن ابن القيم رحمه الله في المدارج هذا يصح أن يقال عنه قاعدة ذهبية في معرفة أفضل العبادات في كل وقت، معرفة أفضل العبادات في كل وقت، فهذه قاعدة ذهبية نفيسة جدا. وكثيرا ما تطرح أسئلة حول هذا المقام، ما هي أفضل العبادات، ما هو أفضل العمل، ما الأصلح لي، ما الأنفع في العبادات التي أقوم بها. فهذا الذي ذكر هنا حقيقة هو أسد ما يقال في هذا الباب وأنفعه وأعظمه وأمتنه. ويمكن أيضا أن تصاغ هذه العبارة التي ذكر بعبارة أخرى أخصر، بأن يقال الأنفع أو نعم أن يقال الأفضل في الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. مثلا الآن عبادة الله بتلاوة كلامه من أفضل الأعمال وأجل القربات، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل تلاوة كلامه. لكن إذا أذن المؤذن أيهما أفضل، أن تستمر في القراءة أو أن توقف القراءة وتردد معه؟ إذا جاء مثلا وقت أذكار الصباح أيهما أفضل، أن تقرأ أو تأتي بالأذكار؟ إذا سلمت من الصلاة هل الأفضل بعد السلام مباشرة أن تمسك بالمصحف وتتلو القرآن أو أن تأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات؟ فالقاعدة الجامعة في هذا الباب النافعة والتي بسط الكلام عليها هنا بسطا جميلا ومثل عليها بأمثلة عظيمة جدا، أن الأنفع والأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة جامعة في باب العبادات وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ما الأفضل، ما الأفضل؟ نعم ممكن أن يتحدث عن أفضل الأعمال مطلقا، أفضل الأعمال مطلقا، لكن في عبادات الإنسان وعمله اليومي ووظائفه اليومية وتقرباته ما الأفضل، ما الأفضل؟ هل أفضل أن يكون مثلا تاليا القرآن دوما؟ هل أفضل أن يكون كذا دوما؟ فالجواب الأسد في هذا أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأوفق للسنة في ذلك الوقت، لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه. وهذا الذي بسط ابن القيم ذكره وكذلك المقريزي نقلا عنه في حديثة عن أهل هذا الصنف، الصنف الرابع، قالوا أفضل العبادات العمل، أفضل العبادات العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هذا هو الأفضل، أن يكون هم الإنسان ودأبه نيل رضا الله سبحانه وتعالى ويشتغل في كل وقت بمقتضى ذلك الوقت ووظيفة ذلك الوقت. ومعلوم أن وظيفة الوقت من أين تعرف؟ من السنة. وظيفة الوقت إنما تعرف من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد، أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرائض، بل من ترك إتمام صلاة الفرائض كما في حالة الأمن. ولعلنا نذكر في هذا المقام قصة الصحابيين في إحدى المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام لما رمي وكانوا في الحراسة، لما رمي أحدهما بسهم وكان يصلي الليل، وكان يصلي الليل فاستمر في قراءته، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف فاستمر في قراءته، فضرب للمرة الثانية ثم ضرب للمرة الثالثة وهو مستمر في قراءته. والقصة مشهورة في كتب السير لكنها ضعيفة، ضعيفة الإسناد. وهذا التقعيد الذي يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاشتغال وقت الجهاد بالحراسة وأعمال الجهاد أفضل من الاشتغال بالأوراد، أفضل من الاشتغال بالأوراد. وأولئك كانوا على ثغرة من ثغور المسلمين، على ثغرة من ثغور المسلمين وقيام على حراسة للمسلمين وهم بالليل، فيرمى بالنبل للمرة الأولى ثم يرمى بالمرء ويستمر في صلاته وهو قائم على حراسة المسلمين. فالإسناد ضعيف. والذي يذكر ابن القيم رحمه الله يبين أن الأفضل، أن الأفضل في وقت الجهاد اشتغال به عن الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن من إتراك. ولهذا جاء للخوف صفة صلاة خاصة به، صفة صلاة خاصة به. فالأفضل في وقت الجهاد أن يفعل ما يكون في ذلك الوقت، الأفضل في وقت الجهاد أن ما يفعل في ذلك الوقت. يعني مثلا كان على حراسة ويرقب ثغر المسلمين وهو من أهل قيام الليل، أيهما أفضل؟ أن يقوم الليل وينقطع لصلاته ويترك الثغر من حيث النظر والتتبع وهل جاء عدو أو لم يأتي عدو، أيهما أفضل؟ فقال الأفضل أن يشتغل بعمل الجهاد عن الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حال الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف، والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، الأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، لأن هذا وقت هذه الأعمال كما جاءت بذلكم النصوص والأدلة. والمستغفرين بالأسحار، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. الآن مثلا بعض طلبة العلم يكون تحت يده مسألة علمية يبحثها نفيسة وتحقيق متين وعلم، ثم ينادى للصلاة فيؤثر أن يمضي في مسألة العلمية محققا لها على أن يبادر للصلاة. ولهذا قد يأتي مثلا والصلاة قائمة أو الإمام في الركعة الثانية والثالثة، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. والإمام ابن القيم رحمه الله صاحب هذا الكلام له كلام متين حول هذا الأمر في كتابه طريق السعادة، في كتابه طريق الهجرتين، في كتابه طريق الهجرتين له كلام عظيم ومتين للغاية حول هذا الموضوع، وعندما تقرأ عن حول أيضا الصلاة والخروج إليها وبرنامج المسلم اليومي، عندما تقرأ هذا الكلام تعجب يعني وتندهش. وأذكر عندما قرأت ذلك الكلام فورا رجعت إلى ترجمة ابن القيم، ووجدت أيضا ما يدهش في حاله رحمه الله تعالى في التعبد والصلاة والتبكير المساجد إلى غير ذلك، وهو ذلك الإمام في علمه وتحقيقه ونفعه العظيم رحمه الله تعالى. قال والأفضل في أوقات، أيضا نعود لمسألتنا الأولى، الآن بعض طلبة العلم يسهر الليل في تحقيق مسألة علمية ونام عن صلاة الفجر، وبعضهم يسهر الليل مثلا في قراءة قرآن أو مراجعة آيات أو مراجعة كتب العلم وينام عن صلاة الفجر، وينام عن صلاة الفجر. حتى أذكر وكررتها في غير مناسبة أنني زرت أحد العوام من كبار السن في أحد المساجد وجلست أتحدث معه، قلت ما شاء الله حيكم هذا فيه طلبة علم. قال حينا هذا؟ قلت نعم. أعادها علي قال حينا هذا؟ قلت نعم. قال يا ولدي الذي ما يحافظ على الصلاة مع الجماعة ما هو طالب علم، اتركنا عنهم. فيعني هناك يعني حقيقة مفارقات ومخالفات، وكله جهل بالقواعد العظيمة والأسس التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. أحيانا يكون الترك لما هو أفضل، وأحيانا يكون الترك لماذا؟ لما هو فرض وواجب، يشتغل بنافلة ويضيع في مقابلها ماذا؟ ولهذا من اشتغل بالفرض عن النفل، فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، أظن نقل عن بعض أهل العلم في فتح الباري. من اشتغل بالفرض عن النفل معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض مغرور. هذا غرور، لأن الفرض هو الواجب وهو المقدم وهو الذي يجب أن يعتنى به ويقدم على غيره. وما تقرب إلى الله متقرب أحب إلى الله من التقرب إليه جل شأنه بما افترضه على عباده. قال والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج، المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. إذا كان هناك يعني صادف الإنسان ضرورة لإنسان، فالأفضل المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوات، والأفضل في وقت قراءة القرآن، يعني ما خصص الإنسان وقتا لقراءة القرآن، الأفضل جمعية القلب والهمة على تدبره، يعني لا يكون همه أن ينهي السورة، وليكن همه أن يعقل المراد وأن يفهم المقصود وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب، من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، الآن يعني تخيلوا رجل في بيته، رجل عادي في بيته، وإذا طارق يطرق وقال خذ هذا خطاب لك من الرئيس، هذا خطاب من الرئيس أو من السلطان أو من الحاكم باسمك مكتوب. هذا الرجل لو كان لا يقرأ، ليس قارئا، هل تتخيلون يجلس في بيته ولا يسأل عن الخطاب ولا ماذا فيه؟ ولو كان قائرا هل تتصورون يضع الخطاب في جيبه ويقول غدا أقرأه أو بعد غد الأسبوع القادم أقرأ الخطاب؟ هل هل هل هل, هل نتخيل مثل ذلك؟ تجد عند السلطان، لحظة، ويفتح وواقف ولا ينتظر ويقرأ ومرة وثنتين وثلاث وأربع وتعال يا فلان ساعدني هذه الكلمة ما فهمتها وش مقصودة بكذا وماذا أراد بكذا وهذه حقيقة مهمة هذه لعله يقصد كذا لا يمكن يقصد كذا نذهب لفلان هو الذي يفهم هو اللي يعرف لابد نسأله ولابد أن نعرف ولابد ويبدأ بفهم وعناية دقيقة وهذا كلام ربنا جل وعلا هذا كلام الله وكلام موجه لنا نسأل الله أن يهدينا نسأل الله أن يهدينا أن يصلحنا فيعني عندما يأتي الإنسان يقارن يعني أمور حقيقة نعيشها ما أدري كيف نسأل الله أن يهدينا نسأل الله أن يأخذ بنواصينا للخير وإلا واقع يعني مؤسف واقع مؤسف نعيش واقع مؤسف جدا وإلا لو قارنت الآن يعني لو قارنت بهذا المثال الذي أشار إليه إشارة رحمه الله تعالى تجد أنه فعلا يوضح الأمر لو تخيلنا شخص جاء خطاب من صفحة واحدة أو من صفحات من سلطان أو من زعيم أو من رئيس أو شخص له قوته ومكانته ما يمكن أن يهمله لا بد أن تجد يفهم حرفا حرفا كلمة كلمة قال والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر الأفضل في وقت الوقوف بعرفة التضرع والدعاء والذكر وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير وكان نبينا عليه الصلاة والسلام عشية عرفة واقفا مادا يديه يدعو الله إلى أن غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه فالأفضل في عشية عرفة أن يقف الإنسان بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن إلى طلوع الشمس انظر هذا الأفضل مطلوب من عموم الناس وانظر واقع كثير من الناس في عرفة بماذا يفكرون بماذا يفكرون وأيامنا الحالية مع توافر الآن كاميرات التصوير جل اهتمامات كثير من الناس التقاط الصور أهم ما عنده التقاط الصور ويتنقل في الأماكن يأخذ صورة وحدثتكم أكثر مرة أن بعضهم عندما تلتقط له الصورة يرفع يديه وإذا التقطت خفض يديه هذه أمور مزرية للغاية فالأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وأفضل من الجهاد غير المتعين هذا أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء وكان عدد من أهل العلم منهم مالك رحمه الله إذا دخل رمضان انقطع وتفرغ وإذا دخلت العشر اعتكفوا وتفرغوا للاعتكاف وتركوا الخلطة مع الناس بينما الاعتكاف الآن عند بعض الناس هدانا الله وإياهم جلسات سواليف شاي وقهوة وسواليف ونكت وضحك واللي يريد يصلي الليل ما يستطيع من إزعاجه ما يستطيع وإذا تعبوا من المزح والنكت والسواليف ناموا وماذا تصنع؟ قال أنا معتكف. ماذا تصنع؟ قال أنا معتكف، معتكف العشر الأواخر في, في, في المسجد. فالاعتكاف يكون بلزوم المسجد والخلوة فيه والإعراض عن مخالطة الناس، الإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن. فكيف بمن يجعل اعتكاف سواليف وضحك ومزح وإلى آخره؟ والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه. خلطتهم في الخير أن تخالطهم وتقدم لهم خيرا ونفعا وفائدا، وفائدة خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. إذا كانت الخلطة شر لا خير فيها فالأفضل أن يعتزلهم، هذه قاعدة في الخلطة والعزلة. إذا كانت الخلطة في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. ويكون الضابط في هذا الباب قاعدة الشريعة جلب المنافع ودفع المضار. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم، فخلطتهم خير من اعتزالهم. لما شرح هذا الطريق بهذه الأمثلة العديدة، وهذه مجرد أمثلة لبيان المقصود، قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلها أهل التعبد المقيد. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، فمتى خرج أحدهم عن الفرع يعني الأصناف السابقة الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص، يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. أهل الأصناف الأولى يعبد الله على وجه واحد، ولهذا إذا تخلى عنه يحس أن عبادته نقصت، يحس أن عبادته نقصت ونزل عن العبادة. لماذا؟ لأنه مشى في عبادته على عبادة الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه، ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله، غرضه تتبع مرضات الله. ولهذا في كل مقام لا ينظر للشيء الذي اعتاده أو الذي ألفه أو الشيء الذي يجتمع عليه قلبه أو غير ذلك، وإنما ينظر ما الذي فيه مرضات الله في هذا الوقت، ما الذي فيه مرضات الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. قال رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، والوافد عليه مع كل فريق، والوافد عليه مع كل فريق. فتجده جمع وعود نفسه على لزوم السنة والموافقة للهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت. وهذا هو السداد، قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، السداد هو الموافقة للسنة، ودون ذلك هم المقاربة، دون ذلك هم المقاربة، سددوا وقاربوا وأبشروا.